بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في كتاب الاختيار في قسم النكاح. وبعد أن انتهينا من أحكام العدة، ننتقل الآن إلى حكم النفقات في النكاح وعلى القرابة. نعم. باب النفقة. نعم. الأصل في وجوبها قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ثم قال: لينفق ذو سعة من سعته. نعم. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم، وقراءته كروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء، ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم. روى أبو حمزة الرقاشي عن عمه رضي الله عنهما قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، إذ ودعه الناس فقال: اتقوا الله في النساء. وذكر الحديث إلى أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. طبعا هذا كله دليل على وجوب النفقة، ولولا وجوبها عليه لما أمرها بذلك. نعم. وسبب وجوبها احتباسها عند الزوج. إذن هذه النفقة بمقابل أنها محبوسة لحق الزوج، قاعدة في البيت لا تذهب ولا تأتي، لذلك يجب عليه الإنفاق عليها. إذا كان يتهيأ له الاستمتاع وطئا أو دواعيه أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح في العدة مثلا، لأنه في العدة تبقى محبوسة لحق ماء الزوج. وطبعا هذه المعاني يعني يذكرها الفقهاء لا تخل بالقضايا السامية التي بين الزوجين من وجوب العشرة بالمعروف وما شابه ذلك، وهذه المسائل نرجع إليها عند الخلاف بين الزوجين، وإلا فالأصل أن المعاشرة بالمعروف هي الأصل في العلاقة الزوجية، لأنها لما صارت محبوسة عنده في حقه عجزت عن الاكتساب والإنفاق على نفسها. نعم. فلو لم تستحق النفقة عليه لماتت جوعا. قال: وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها. نعم. في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها لما مر من الدلائل، وتعتبر بقدر حاله، قدر حال الزوج، وهذه رواية، والرواية الثانية بقدر حال الزوجين، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا يشير إلى أن النفقة تعتبر بحال الزوج فقط. كذا اختاره الكرخي، واختار الخصاف الاعتبار بحالهما، فإن كانا موسرين لها نفقة الموسر، وإن كانا معسرين فنفقة المعسر، وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة، وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة. يعني اعتبارا بحالهما، فإن كانا موسرين فلها نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فلها نفقة الإعسار، وإن كانا مختلفين فالوسط. وإن كان أحدهما مفرطا في اليسار والآخر مفرطا في الإعسار يقضى عليه بنفقة الوسط، والقول قوله في إعساره في حق النفقة لأنه منكر، والبينة بينتها لأنها مدعية. قال: وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف. نعم. لما تقدم من حديث هند رضي الله عنها. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وليس فيها تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء في الأسعار في الأسواق يعني. والوسط خبز البر والإدام بقدر كفايتها، ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها، لأنه يتعذر القضاء بها كل ساعة، لما فيه من المشقة والتعذر عليهما أن يعطيها نفقة كل ساعة متجددة، طالما أنها بمقابل احتباس، كل ما مضى ساعة من الاحتباس يجب عليه نفقتها، ويتعذر لجميع المدة كمان، لأن لا ندري كم المدة، كم ستعيش عند زوجها، 30 سنة 40 سنة لا نعلم، إذن لا يمكن أن يعطيها النفقة كاملة معجلا، فقدرناه بالشهر لأنه أيسر على الزوج والزوجة، لأنه الوسط وهو أقرب الآجال. نعم. والكسوة كل 6 أشهر، وتعطى الكسوة كل 6 أشهر في الصيف والشتاء، لأنه يحتاج إليها في كل 6 أشهر باختلاف الحر والبرد، كما ذكرنا أن هذه الأحكام نلجأ إليها عند الخلاف بين الزوجين والمشاقة بينهما، أما الأصل أن المعاشرة بينهما بالمعروف، والله تبارك وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه، يعني إذا قال أنا لا أعطيها مالا أنا أنفق عليها، أحضر لها ما تطلب، إلا أن يظهر عند القاضي أنه لا ينفق عليها، يعني بمعنى أنه متعنت في ذلك، فإنه يجبره على أن يدفع لها النفقة كل شهر، فيفرض لها كل شهر على ما بينا. نعم. أو فيفرض لها كل شهر على ما بينا، ويقدر النفقة بقدر الغلاء والرخص في كل وقت، فإذا ارتفعت الأسعار يزيد النفقة، وإذا رخصت الأسعار يقل النفقة، ولا يقدر بالدراهم والدنانير. ولو صالحته، يعني أن يقول له أنه كل شهر لك مثلا 100 درهم، لا، ربما تزيد النفقة أو تنقص طبعا للأسعار. ولو صالحته من النفقة على ما لا يكفيها كملها القاضي إن طلبت ذلك. نعم. إذا صالحته على ما لا يكفيها، نفقتها مثلا كل شهر 100، قالت لو أنا أخذ 50 فقط وطلقني، يعني رضيت صالحته على جزء من النفقة، لكن هذا لا يكفيها، فلو أنها طلبت من القاضي إكمالها يجب عليه إكمالها، ولو حصل له يعني بينهما صلح على ذلك. وإن كان الرجل صاحب مائدة لا يفرض عليه النفقة، يعني عندها طعام الأضياف وطعام الآن البيت موجود، الآن الطعام في البيت له مائدة والناس يأكلون عنده وهو دائما له طعام موجود، تأكل من هذا الطعام، لا يفرض عليه النفقة ويفرض الكسوة. نعم. قال ويفرض لها نفقة خادم واحد. نعم. طبعا إذا كان لها خادم عند أهلها. وليس له أن يعطيها من خدمه من يخدمها بغير رضاها. نعم. وقال أبو يوسف يفرض لخادمين إذا كانت من أهل ذلك، لأنها تحتاج إلى أحدهما لداخل البيت والآخر لخارجة، لخارجه خارج البيت يعني. نعم. والآخر لخارجه، ولهما أن الواحد يكفي لذلك، فلا حاجة إلى 2. نعم. حتى قيل لو كفاها بنفسه لم يلزمه نفقة خادم. وقيل إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمين، أحدهما للخدمة والآخر للرسالة وأمور خارج البيت. وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كان الزوج معسرا لا يفرض لها نفقة خادم أصلا، وإن لم يكن لها خادم لا يفرض لها نفقة خادم. وكذا إذا كانت فقيرة وتخدم نفسها، رواه الحسن عن أبي حنيفة. وكسوة الصيف قميص ومقنعة وملحفة. ملحفة. وملحفة. نعم. وفي الشتاء مع ذلك جبة وسراويل على قدر حاله، وعلى الموسر درع سابوري وخمار إبريسم وملحفة كتان، وتزاد في الشتاء جبة ولحافا، وإن طلبت فراشا تنام عليه لها ذلك، لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضها، وما تغطى به دفعا للحر والبرد. طبعا هذا الكلام كله لا نتكلم فيه إلا عند المشاقة بين الزوجين، يعني متى يتكلم الزوجان بهذه اللغة؟ عند وجود العداوة والبغضاء والمشاقة من قبل الزوجين. ثم الرجل يعني متى يحوج زوجته إلى هذا الكلام؟ إذا كانت مقصرة مسيئة. نعم. قال: ويختلف ذلك باختلاف العادات والبقاع، ولخادمها قميص كرباس وإزار في الصيف، وفي الشتاء قميص وإزار وجبة وكساء وخفان. فإن امتنعت الخادمة عن الخدمة لا نفقة لها، لأنها مقابلة بالخدمة، بخلاف الزوجة فإنها مقابلة بالاحتباس، لأنها مقابلة بالحبس لا غير، أنها محبوسة لحق الزوج، وأنها باقية في بيته لا تخرج منه أبدا. ولا تجبر المرأة على الطبخ والخبز إذا امتنعت. نعم. ويأتيها بمن يخبز ويطبخ، لأن الواجب عليه الطعام. قالوا: وهذا إذا كانت لا تقدر على ذلك، أو كانت من بنات الأشراف اللاتي ليس من شأنهن أن يعملن في البيوت. وإن كانت تقدر وتخدم نفسها تجبر عليه لأنها متعنتة، تجبر على القيام بأعمال البيت، وهذا واجب عليها ديانة، لكن لا يلزمها العمل بأعمال خارج البيت ولو للزوج، يعني لو كان له مهنة خارج البيت لا يلزمها أن تعمل بهذا العمل، ولها أن تطلب الأجر على الأعمال الخارجية، أما أن تطلب الأجر على أعمال البيت لا. لماذا؟ لأن هذا واجب ديانة، وهذه من المسائل التي ينبغي أن نوضحها لنسائنا. أما أن نطلق الأمر عن لنسائنا أنه لا يجب عليها ذلك مطلقا، فهذا فيه إشكال ربما أفسد بين الزوجين، خصوصا عند جريان العرف في ذلك. نقول لهذه المرأة: أنت الآن لا تريدين أن تخدمي، طيب قولي هذا عند العقد. أما عند العقد نظهر الطاعة ونظهر الآن أننا يعني ستكون خير زوجة، ثم بعد ذلك بعد الزواج تقول أنا لا أعمل لأن لا يلزمني، هذا في إخلال بشرط الشرط المذكور عرفا، بالشرط المذكور عرفا. قال: فإن نشزت المرأة، نشزت يعني خرجت من البيت من غير إذن الزوج، فلا نفقة لها. نعم. لما روي أن فاطمة بنت قيس نشزت على أحمائها فنقلها صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها نفقة ولا سكنة، ولأن الموجب للنفقة الاحتباس وقد زال، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين، لأنه يعني إذا كانت عنده في البيت لكنها لم تمكنه من نفسها للوطأ، فإنها تستحق النفقة لأنه قادر على أن يستوفي حقه ولو بالقوة، لأنه لا يفوت الاحتباس وهو يقدر عليه كرها، فإن عادت إلى منزله عادت النفقة لعود الاحتباس. يعني كانت ناشزا خارج البيت الآن رجعت إلى البيت، إذن تستحق النفقة اللاحقة. وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة. لماذا؟ لأنها لا تعد ناشزا بذلك، لأن لها الامتناع لتستوفي حقها. نعم. فلو سقطت النفقة تتضرر، والضرر يجب إلحاقه بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء حقها، ولأن المنع بسبب من جهته فصار كالعدم، من جهته لأنه لم ينفق عليها فصار كالعدم، كأنها غير ناشزة، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، يعني وأنت قادر على أن تزيل هذا النشوز بدفع ما تستحق هذه المرأة. وقال: إن كان بعد الدخول فلا نفقة لها، لأنها سلمت المعوض، طالما أنها سلمت المعوض وهو البضع من قبلها فلا تسترده بعد التسليم، كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن، ليس له أن يسترد المبيع بعد تسليمه، فليس لها أن تمنعه لقبض العوض كالبائع إذا سلم المبيع. طبعا هذا رأي الصاحبين، قاسوا على هذه المسألة. ولأبي حنيفة أنها لها أن تمنع نفسها إذا لم تستوفي عن الأيام القادمة. ولأبي حنيفة أنها سلمت بعض المعوض، وهو البضع في حق الوطآت السابقة، ولم تسلم البضع في حق الوطآت اللاحقة، لأن المهر مقابل بجميع الوطآت. نعم. على ما تقرر في كتاب النكاح. فالبائع إذا سلم بعض المبيع له أن يمنع باقي المبيع، وكذلك لا. المرأة سلمت بعض الوطآت لها أن تمنع باقي الوطآت حتى تستوفي المعجل من المهر، له حبس الباقي كذا هذا. قال ولو كانت كبيرة والزوج صغير. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.